إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من أهم مبادئنا وأصولنا في الشريعة الإسلامية فقه التعايش مع غير المسلمين، بل فقه التعايش مع من يخالفك في دينك ومنهجك وأسلوب حياتك. وارجعوا وراجعوا إن شئتم معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، كمعاهدته مع نصارى نجران، وراجعوا معاهدة عمر رضي الله تعالى عنه مع أهل إيلياء يعني القدس، نسأل الله تعالى أن يحررها في القريب العاجل، وماذا فعله مع أهل كنيسة القيامة، وغير ذلك من النماذج الرائعة في تاريخنا الإسلامي في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، كيف فقهوا حقيقة التعايش مع غير المسلمين. ولكن أحبتي في الله، من باب خوفنا وغيرتنا على الباد عموما وعلى صيدا خصوصا، من باب خوفنا على الاقتصاد الذي كثير من الناس يشكو ويصرخ ويرفع صوته ويقول كساد اقتصادي، من باب خوفنا على الاقتصاد والسياسة والأمن والاجتماع وكل الجوانب الحياة في هذا البلد، كان لابد لنا أحبتي في الله مع وقفة مهمة مع حضراتكم، مع ما يحضر له بعد أيام قليلة ليقام على واجهة صيدا البحر. وقفتنا أحبتي في الله وإياكم بعنوان إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين. قد يتساءل البعض ويقول البعض، ألا تقومون بعباداتكم بحرية مطلقة؟ ألا تنزل من بيتك للمسجد وتصلي صلواتك وتقوم بشعائرك الدينية بحرية؟ دع غيرك يفعل ما يشاء، دع غيرك يفعل ما يريد. لما هذا التعصب؟ لما تريدون صيد بصبغة واحدة؟ لما لا تحبون التعايش والاختلاف؟ أبدا أحبتي في الله، من قال هذا؟ قلت وبدأت خطبتي: ديننا من علمنا فقه التعايش، وقرآننا من شرع لنا ذلك. فقال لنا جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وذكرنا ذلك مفصلا أكثر في خطب سابقة. ولكن أحبتي في الله، لنقف وإياكم بعض الوقفات السريعة لتبين لما نتكلم، لما نحن خائفون على البلد. هل فعلا كلامنا من خوف وغيره، أم كلامنا من تعصب وتوحد وعدم حب للتعايش مع الغير؟ أبدا أحبتي في الله. ذكر الله جل جلاله في القرآن الكريم في سورة الأعراف قصة قرية يسكنها اليهود، أمرهم الله جل جلاله أن يعظموا يوم الجمعة فأبوا، فعظموا يوم السبت فأخذهم الله جل جلاله بما أرادوا فضيق عليهم. وكانت هذه القرية حاضرة البحر، سبحان الله، كصيدة حاضرة البحر، يعني على الشاطئ البحري. أمرهم الله جل جلاله أن يصطادوا في كل أيام الأسبوع إلا نهار السبت، وبتقدير من الله جل جلاله كل أيام الأسبوع كان السمك قليلا في الماء، إلا يوم السبت كان السمك يخرج من الماء بكثرة بحيث يستطيع الرجل بيده أن يأخذ السمك. نهاهم الله جل جلاله عن هذا. تقول لي ليش يا عمي؟ ما سمك حلال، هذا أمر الله، هذا أمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا لا يجوز، هذا لا يحبه ربنا جل جلاله ولا يرضاه. فقام قسم منهم واحتالوا على الشرع وحفروا الأرض ونصبوا الشباك ليلة الجمعة وأنزلوا الشباك في الماء، ثم أخذوها يوم الأحد ممتلئة بالسمك، وذهبوا بهذه الحيتان والأسماك وطبخوها وأكلوها. شم باقي أهل القرية الرائحة فذهبوا إليهم وقالوا: من أين لكم هذا؟ ألم يمنعنا ربنا جل جلاله من هذا؟ قالوا: فعلنا كذا وكذا. انقسمت القرية إلى ثلاثة أقسام. اسمعوا أحبتي في الله، القسم الأول أعجبتهم الحيلة، أنه أهل الباطل بس يطلعوا بشيء بعض الناس بينبسطوا بيفرحوا شيء جميل، فاتبعوا أمرهم وفعلوا مثلهم. القسم الثاني تضايقوا ولكن سكتوا، تضايقوا ولكن سكتوا وقالوا: ما لنا ولهم، نحن لن نفعل هذا، ولكن تركوهم وما أرادوا. والقسم الثالث ذهبوا إليهم وأنكروا عليهم وما زالوا ينهونهم وينهونهم وينهونهم ويقول لهم: هذا يعرضنا وإياكم للهلاك من عند الله جل جلاله، فما سمعوا كلامهم. يبين ربنا جل جلاله هذا الكلام في القرآن الكريم فيقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اسمع الآية، قال جل جلاله: وإذ قالت طائفة منهم، طائفة قسم من الأمة لا مع الحرام ولا مع الذين ينهون عن المنكر، ماذا قالوا؟ لم تعظون قوما لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يعني يتركوهم بحالهم، كل ما الواحد بده يعمل شيء بصيدة ولا بغير صيدة تدخلوا تتكلموا في الأمور، دعوا الناس على ما يريدون. هكذا قالوا في القرآن: وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما، لشو الخطب ودروس بهالمواضيع، لشو تتكلموا في هالمواضيع، لم تعظون قوما الله مهلكهم، يعني حرام انتوا شايفينه حرام اتركون، يهلكون يموتون ينزل عليهم العذاب. أنتم قوموا في مساجدكم وعباداتكم ودعوا هذا. ماذا رد عليهم الدعاة إلى الله؟ قالوا معذرة إلى ربكم. ليش معذرة إلى ربكم؟ قال لأنكم ستسألون، يا أهل المساجد ستسألون، يا أهل الصلوات ستسألون، يا أهل الدين والإيمان والملتزمين ستسألون، ماذا غيرتم؟ ماذا فعلتم؟ قالوا معذرة إلى ربكم. إذا سألنا الله يوم القيامة ماذا نجيب؟ نقول يا رب نهينا، يا رب أمرنا بالمعروف، يا رب ما رضينا وتحركنا لذلك. قال جل جلاله وهو يصف حالهم: معذرة إلى ربكم. ثانيا قال: ولعلهم يتقون. بركي بتوبوا لعلهم يرجعوا. كثير من هؤلاء لا يعلمون أن هذا حرام، لا يعلمون أن هذا يهلكنا ويهلك البلد. لعلهم يتقون. طب بعدين شو صار؟ قال جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به. اخطبوا اللي بدكم إياه واحكموا اللي بدكم إياه وإنهوا عما تريدون، ستقام سنفعل ما نشاء. فلما نسوا ما ذكروا به نزل العذاب، فمن نجا؟ قال الله جل جلاله: فأنجينا الذين ينهون عن السوء. الطائفة الثالثة. ثم قال جل جلاله: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الذين نهوا عن السوء أنجاهم الله، والذين وقعوا بالحرام أهلكهم الله. فقال لهم: قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تحولوا إلى قردة لأنهم ما اتبعوا أمر الله جل جلاله. طيب السؤال يا إخواني في الله، وين الطائفة الثانية اللي ما وعوا بالحرام ومنهوا عن المنكر، بل بالعكس راحوا عند الدعاة إلى الله والذين تكلموا في هذا الأمر وقالوا اتركوهم، أين هم في القرآن؟ قال الله جل جلاله: إما أن الله تعالى لم يذكرهم استحقارا لحالهم. ليش استحقارا؟ مؤمنين مصلين. لا، استحقارا لحالهم، لأن الله لا يحبك أن لا تغضب له، لأن الله تعالى لا يحبك أن ترضى بالمنكر أن يقام في أرضه. وقال بعض المفسرين: لأن الله جل جلاله أهلكهم معهم. روى الطبراني بسند فيه ضعف ومعناه صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: اسمع أخي الحبيب، أوحى الله تعالى إلى ملك من الملائكة، وفي رواية إلى جبريل، فقال له: أهلك قرية كذا وكذا، اقلب مدينة كذا وكذا. فنزل جبريل عليه السلام ثم صعد إلى الله فقال: يا رب، يعني مش اعتراض على الحكم بس يا ربي تساؤل واستفهام. قال: يا رب، إن فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. مش بيوقع بالمعاصي وبالطاعات، مش بيصلي كم صلاة بروح مثل الناس يقع في المعاصي، لا، لم يعصك طرفة عين. يا ربي ما عصاك لا بنظر ولا بسمع ولا بكلام. ماذا قال الله جل جلاله؟ قال: يا جبريل، به فابدأ. طائع. قال: به فابدأ. قال: لما يا ربي؟ قال: إنه لم يتمعر وجهه لي ساعة قط. ويا فرحتنا، قاعد ببيتك وبمسجدك عم بتصلي، والمنكرات في الطرقات، والمعاصي تقام في الشوارع والمحلات، وأنا الحمد لله راضي عن نفسي. فقال الله تعالى: إنه لم يتمعر وجهه لي ساعة قط. أحبتي في الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب يوما فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنا أهلك وفينا الصالحون. شوف المساجد مليانة يا شيخ، شوف بدك فيهم كم واحد، المساجد مليانة والعباد والصائمون والمصلون. قالت أنا أهلك وفينا الصالحون. قال عليه الصلاة والسلام: نعم نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، والله إذا كثر الخبث وتجاهر به الناس لرب الأرض والسماء، والله ربنا يغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم. وغضب الجبار أحبتي في الله ليس كغضب أحد. قد يقول البعض: يا عمي والله عشان البلد، والله عشان مصلحة البلد واقتصاد البلد وسياحة البلد والتنوع الاجتماعي والإثراء الفكري بالبلد، من أجل مصلحتكم وأن يأتي السياح وينفق الأموال ونظهر صيدا بصورة جميلة. نريد صيدا بصورة جميلة، ونريد التنوع في صيدا، ونريد الجميع يعيش بحرية، ولكن على أن لا يكون هذا الأمر يسبب لنا هلاك. يا عمي اسمعوا الناس ماذا تقول، الناس عم تشكي من الاقتصاد، عم تشكي من الأمن، عم تشكي من الكساد، نقصها صيدا كذلك؟ مصائب برأيكم تنفع الاقتصاد، ولكن برأي القرآن ورب الأنام ورب العالمين، ألا يعلم من خلق أنا وإنت شو يا إخواني في الله؟ نحن ماذا نعلم؟ مين ما كنت تكون تقول لي مفكر اقتصادي، وتقول لي مفكر سياحي، وتقول لي مدبر، وتقول لي غير ذلك؟ من أنت وأنا أمام الله؟ الله يقول: هذا يهلككم، هذا يهلك اقتصادكم. الله تعالى يقول: وضرب الله مثلا قرية صيدة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قاعدين آمنين مطمئنين، بتفيق الصبح تركب سيارتك تنزل على عملك تشتغل ترجع آخر النهار على بيتك، آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تنزل على سوق الخضرة فواكه من لبنان وفواكه من برا لبنان ولحم من لبنان ولحم من خارج لبنان وبضائع لبنانية وبضائع غير لبنانية، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يا ربي كفرنا النعمة، أكل شرب وأمن ومبسوطين وعايشين، ما شايفين أحوال الأمم السابقة والناس حولنا. قال جل جلاله: فكفرت بأنعم الله. ماذا حدث؟ قال: فأذاقهم الله لباس الجوع، لباس الجوع. والله العظيم مثل هذا يجوع أهل البلد، والله العظيم مثل هذا يضرب اقتصاد البلد. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، هذا يأتي لنا بالويلات ويذهب عنا الأمن والأمان والإطمئنان. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يفسقون، بما كانوا يفسقون. في أوضح من القرآن يا إخواني في الله، قوم لوط قال لهم النبي لوط عليه السلام: اتقوا الله، اتقوا الله، أتأتون الفاحشة؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ هذا حرام. فشو طلع الكلام؟ شو ردوا على لوط؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. هؤلاء الناس بدناش إني معنا، بدنا نعيش برفاهية، بدنا نعمل الشهوات على ذوقنا وعلى رأسنا وكما نحب ونريد. ولوط ما فعل شيء، فقد نصحهم لله، قال: إني لكم ناصح أمين وأنصحكم لله، إني خائف عليكم. فقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. شو ذنب، شو ذنب لوط ومن معه؟ قال: إنهم أناس يتطهرون. ذنب أنه بحب الطهارة، ذنبهم أنهم يحبون العفة، ذنبهم أنهم يحبون الحياء، ذنبهم أنهم لا يحبون الفواحش. ولكن مكر الله جل جلاله أعظم من مكرهم، فقال الله جل جلاله: فلما جاء أمرنا، اسمع أخي الحبيب، جعلنا عاليها سافلها. أرسل الله جل جلاله جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل اقلبها على أهلها بمن فيها، عايشين مبسوطين شهوات ومحرمات. فقال الله جل جلاله: يا جبريل اقلبها على أهلها بمن فيها. فنزل جبريل عليه السلام وبطرف ريشة جناحه، وجناح جبريل عليه السلام 600 جناح، له 600 جناح، لو كشف جناحا واحدا وفتحه لغطى ما بين المشرق والمغرب. قال فرفعها فوصلت إلى السماوات فسمعت الملائكة صوت القطط والكلاب، ثم قلبها وضربها. فقال جل جلاله فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا فقط لقوم لوط، والله لكل من ظلم وأساء. يا إخواني في الله، ليست التسونامي عنا ببعيد، ما حلنا ننسى. افتحوا الانترنت والفيديوهات وتفرجوا على المناظر وتفرجوا على الفيديوهات، ليست التسونامي عنا ببعيد. سئل أحد الناجين ماذا كان يقام على هذه الشواطئ، شاطئ إندونيسيا، شو كان عم بيصير عليه؟ قيام ليل ودعاة وجولات وطعام وشراب؟ قال لا. قالوا من؟ السياح. قال لا. قالوا من؟ قال المسلمون، أهل البلد، أهل البلد بأنفسهم هم المسلمون، ويمكن مصلون ويمكن من أهل المساجد أقروا بذلك. قال فانتشرت الفاحشة واختلط الحابل بالنابل، اختلط الرجال بالنساء، يعاقرون الحرام، يسمعون الأغاني والموسيقى، النساء ترقص أمام الرجال والرجال ينظرون إليها، ويأتي السياح ليقيموا الحرام ويشرب الخمور والزنا وغير ذلك. ماذا حدث؟ ماذا حدث يا أخواني؟ غضب الجبار. ورد في الأثر أن البحر كل يوم يستأذن ويقول يا رب ائذن لي أن أخرج وأغرق العصاة، فيقول الله جل جلاله لا، لعلهم يتوبوا، لعلهم يرجعوا. ولكن في ذلك الوقت أمهل ربنا جل جلاله، ولكنه ما أهمل، أمر البحر. وين عاملين على شاطئ صيد البحر؟ أما نخاف من البحر؟ أما نخاف من رب البحر أن يأمر الله تعالى البحر أن يخرج علينا ويدمر كل من فيها؟ فأمر الله تعالى البحر فخرجت لهم أمواج سوداء محرقة، سوداء محرقة مثل الجبال، كالطود العظيم. كنا عم نسبح ما في شيء. هذا البحر الذي جعله الله تعالى لك نعمة لتتمتع فيه بالحلال، أقمت عليه الحرام، فأمره الله جل جلاله فأحرقتهم جميعا. قال جل جلاله فتلك بيوتهم خاوية. سئل ذلك الرجل كيف نجوت، شو عرفك وكيف نجوت؟ قال ما شاهدت شيئا. قال كيف؟ قال كنت أتجول على المساجد أعلق فيها ورقة مكتوب عليها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله، وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، اعذروني، أهكذا كانت صيدة؟ أهكذا كانت صيدة؟ صيدة التي لم ترضى أن يفتح فيها خمارة؟ صيدة التي إلى الآن لم يفتح فيها مسبح مختلط؟ صيدة التي دحرت جنود الاحتلال بشبابها المجاهد؟ هكذا صيدة؟ أم صيدة الشباب الملتزم؟ أم صيد شباب المساجد؟ أم صيد الشيخ محرم العارفي رحمه الله؟ أم صيد الشهيد الحبال وغيره رحمهم الله؟ أم صيد الشيخ خليل الصيفي رحمه الله؟ الذي ما ترك شارعا من شوارع صيدا إلا يتجول فيه ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، هكذا صيدا. كنا خارجين من يومين في مسجد عائشة وعم نتجول حد المول، يا الله والله العظيم يا إخواني في الله حالتنا مبكية وحالتنا خطيرة جدا جدا جدا، أقسم بالله ما استطعنا أن ندخل المول من شدة قبح المناظر. وليس ذلك فقط، ماشيين الشباب بالعبايات وباللحى حول المول عم يتجولوا، مضى الحدا إلا طلع تليفونه وصور وإشارات ونظر وكلام وهمس وتأشير وشوفه، وأمامك أمتار بينك يا مسلم يا ملتزم وبين المنظر الآخر امرأة شبه عارية، أقسم بالله شبه عارية، والمحلات التي تبيع الثياب مليئة بهذه المناظر وهي التي تدعوهم لذلك. ما حد بقول شو هذا يا عمي، شيء غريب يا عمي، وين حياء يا عمي؟ معقول هذه خرجت من بيت أبيها يا عمي؟ معقول عند بي وعند خي وعند زوج وعند ولد تلبس هكذا كأنها أعزكم الله في الخلاء في بيتها؟ وأنت لأنك منتح شوي ولابس عباي وماشي بنص صيدة كل الناس أنطلع عليك وتأشر عليك. والله يا أخواني في الله إذا لم نتحرك بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشوارع والطرقات، والله العظيم أشد من هذا سترون، أشد من هذا سترون. بتبلش القصة حفلة غنائية وبتبلش القصة فن فن يا عم، شو ليه شو تعصب؟ فن، مطربة ومطرب ومغني ومغنية وموسيقار جايين يظهروا فن، وشباب وبنات تضرب لك قصة قوم لوط وغير لوط، هل شذوذ؟ نحن فنانين، إلا أنه بعد الحفلة حييجوا شباب على المسجد عم بتشكلهم للجامعية، بخلصوا بيتحببوا الدين، وين بيروحوا بعد ما يخلصوا؟ الشباب والبنات أين سيذهبون؟ والله شذوذ أشد من الشذوذ، أقسم بالله إن بقينا ساكتين والله العظيم قد نرى ما حصل في غيرنا من البلدان، زنا في الطرقات، زنا في الطرقات في الشوارع وأمام أعين الناس. وشو هتقول الناس؟ شو أصني؟ ما خصني شيء، هن حرين علي بنفسي وببيتي. وبعدين شو هيصير؟ حيوصل منكر لبيتك وحتتفاجأ إنه بنتك كانت معهم وابنك كان معهم وزوجتك قالت لك شو رأيك نروح نحضر ونسمع ونشوف. ليش؟ لأنك ساكت. لذلك أحبتي في الله، إلى أهل صيدا عموما، إلى جميع من في البلد، كل الناس بدون استثناء، مسلمين سنة وشيعة ونصارى وعلمانيين ومعنيين وعلماء ومدراء وأغنياء وفقراء وعوام، والجميع أخاطبكم بقلبي والله، أخاطبكم وأنا مشفق وأنا خائف على هذه البلد، إني لكم ناصح أمين. إذا لم نتعاون لإيقاف مثل هذه المظاهر بالحكمة واللين وتحت سقف القانون، وتحت سقف القانون والدولة وبما شرع لنا وسمح لنا، والله العظيم قد يصيبنا أشد مما أصاب التسونامي وغيرها. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن غضب الجبار جل جلاله شديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، ولكن بنفس الوقت وهو الغفور الودود. نسأل الله جل جلاله أن يعيننا وإياكم لتغيير المنكر، أقل القليل بالكلمة، أقل القليل بالدعاء. إذا لا يمكنك فعل شيء قم في الليل قبل الفجر وابكي أمام الله وقل يا ربي أنا لا أرضى عن هذا، يا ربي إذا أنزلت عذابا فنجني ولا تجعلني من الهالكين، وادع من تعرف ومن تعلم أنه عنده قدرة في التغيير فادعه وتكلم معه فأنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا ضالا إلا رددته. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شبابنا، رد شبابنا ورجالنا ونساءنا وبناتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تهلكنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أنزل هدايتك، أنزل هدايتك، أنزل هدايتك ورحمتك وبركتك على هذا البلد وعلى سائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.